إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، صلى الله عليه وسلم على الحديث الذي خرجه المصنف: لا تدخل المرأة إلا مع ذي محرم. فقد بينا ما فيه من مسائل علمية، وبينا ما فيه من اتفاق مع مفاضل الشريعة. أسأل ما أسأل؟ ها؟ نكمل المسائل كما نفسه. هناك مسألة أخرى تتفرع عن المسألة الأخرى التي بيناها، ثم عنا الخلاف بين العلماء في سفر المرأة بغير محرم للحج، وهذه يتجذبها أدلة، منها دليل عام وهو قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحديث وهذا عموم، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة، وكذلك مسيرة ثلاثة أيام بأبيهن، وفي رواية مطلقة: إلا مع ذي محرم. عموم، فعندنا عمومان: عموم يأمر السفر للحج خاصة، وعموم يمنع المرأة من السفر عموما إلا مع ذي محرم. فالعمومان الآن منهما الأعمى العموم الأول ورجحه على العموم الثاني، وقال: تمنع من السفر بغير محرم إلا للحج للأمر دي. ومنهم من قال: نؤمن الثاني ونغلبه على الأول من باب تقديم الحاضر على المبيح، ونقول بأن حديث السفر يمنع المرأة عن السفر سواء الحج أو بغيره دون محرم أو بغير محرم. بينا الترجيح ووجهة العلماء الذين رجحنا قولهم بالأدلة، فلا نراجع إلا للأسئلة. الفرع الثاني والمسألة الثانية تتعلق بهذا الباب: إن قلنا بأنه يجب على الرجل الصحيح على المرأة أن تسافر للحج إن كانت فريضة الركن، إن كانت فريضة الحج هي الركن الواجب عليها، فسافرت بلا محرم وضافت البيت وأدلت المناسك، فهل يصح حجها أم لا يصح؟ الصحيح في ذلك أننا نقول المسألة على قولين: القول الأول قول الجماهير من أهل العلم من السلف والخلف، قالوا: يصح حجها، واختلفوا فيما بينهم هل تأتم بذلك أم لا. أما الحنابلة والأحناف فقالوا: تأتم بذلك. لما؟ لأنها عصت الله ورسوله وسافرت بغير محرم، لا سيما قد قال السلام: لا يحل المرأة تؤمن بالله ويوم الآخر تسافر إلا مع ذي محرم. فإذا علق أناط الإيمان بالسفر مع المحارم، فهي تأتم بسفرها بغير محرم لأسفرها لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وحجها صحيح لأن الجهة منفكة، لأن الجهة منفكة فقد أدت الشرائط والأركان. القول الثاني هو يميل إليه القدر يعلم، هي المحصول القدر يعلم والظاهرية، لأن حجها لا يصح من سفر إلى الحج بغير محرم فحجها باطل لا يصح. وما الذي أجل لمضان الحج؟ لأنها وقعت في المحظور، فعلت ما نهى عنه الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يعني فهو باطل. فاذا هذا العمل مردود باطل على صاحبه، مردود غير مردود، وهذا هو القول الثاني. والرحيق الصحيح الذي لا نحيد عنه ان حج المراه اذا حجت غير محرم، وان كانت شابه وان كانت عجوزا، سواء في ذلك فان حجها صحيح وتأتم بمخالفة الله، فالحج يقع صحيحا، لكنها تأتم لأنها قالت مخالفة الله ورسوله. والرد على ما احتج به من قال بأنها الحج يبطل بقوله من حديث النبي او بالدليل من حديث سلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، نقول قد حجت حجا عليه امرنا وقد اثبت الاركان والشروط بحياتيها فحجها صحيح. العباده لها شروط واركان استقرأ من الاحاديث والايات التي جاءت تامر بهذه العباده وقد اثبت ما عليها من هذه الشرائط واركان فلا تزر وازره وزر اخرى فيصح حجها ولا يصح. واما حديث عمل عمل ليس عمرنا قلنا الحج على أمرنا والسفر ليس على أمرنا والسفر ليس شرطا من صحة الحج وليس واجبا من واجبات الحج وليس ركنا من أركان الحج ترجيح مفكر فإذا سفرت بغير محرم فقد عصت الله ورسوله ولم يؤثر ذلك على حجها لتوفر الشروط والأركان. هذا هو أما من قال بإثمها فهو الأقرب إلى الصواب لأننا طالبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المتمرة من هذا الحديث الذي يتعلق بهذه المسائل أولها مقاصد الشريعة حفظ الأعراض، فإن كان من مقاصد الشريعة حفظ الأعراض فقد أدت الشريعة بالأمن أو بالوجوب الإلزام المكلف على كل وسيلة تحفظ فيها الأعراض ونهت وحرمت كل وسيلة يمتهن فيها الأعراض. من ذلك هذه السيدة بنت الصمت منع الشرع للمرأة لكم تقول أن تسافر بغير محرم لأن هذا يعرضها إلى الفتن والتلعب. معلوم أن المرأة يطمع فيها فلذلك الشرع منع سفرها وحدها حفظا على عرضها. فإذا من أمطار الشريعة حفظ العرض ولذلك الشريعة تمنع أي ما يهدد أي ما شيء يهدد ذلك العرض أو توجب على المكلف كل الوسائل التي بها يحفظ العرض. الفائدة الثانية الخبر بمعنى الإنشاء أبلغ من الإنشاء فهو الوجوب أو النهي والزجر. الخبر الذي يأتي بمعنى الإنشاء أبلغ من الإنشاء من وين هذا؟ كيف لبس في المرض؟ الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا بعد ميقات فإن الشيء حق السفر. ما رأيك في هذا؟ يوشك جيد أنت أخطأ هي المسألة مش ناس مش نفس الرواية الرواية الأخرى هذه الرواية التي تقررنا الضعينة لا جيد هو هذه الرواية أن الخبر لا يحل المرأة دون بلاوة من أثر وأناط الإيمان على تهريع دلالة على أنه خبر يقول الذي تتابع الذي محرم لا إيمان له فهذا خبر يراد به إنشاء يعني يقول إن كنت مؤمنة إن كنت مؤمنة فدلالة إيمانك أن تسافري إلا مع ذي محرم ومفاده لا تسافري إلا مع ذي محرم فالخبر يأتي بمعنى إنشاء ويكون أفضل من الإنشاء وأبلغ. الفائدة الثالثة السفر يدور على الوقت وعلى المسافة يدور على الوقت وعلى المسافة وإذا كان المقصد الأسمى في حرمة سفر المرأة بلا محرم فنحن ندور مع السبب أو العلة التي توفر لنا هذا المقصد أو تصل بنا إلى هذا المقصد. إذا كان المقصد هو حفظ المرأة وحفظ عرض المرأة فنحن ننظر في أضيق الأحوال التي يحرم السفر عليها إلا مع ذي محرم. فقول صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم وليلة أو ثلاث أيام بلاديهن من تمسك بظاهر هذا الحديث قال لا يحرم عليها أي سفر إلا إن كانت المدة ثلاثة أيام بلاديهن. يبقى إذا السفر من الإسكندرية إلى أمريكا تسافر هذه الديمه ليس فيها ثمة شاكينة لأنه لم يأخذ بالطائرة ثلاثة أيام بلاديهن ولا يوم بلاديهن إن نظرنا إلى ذلك وده يحدث. نحن نقول الأحاديث ظهرت وجاءت مقيدة بالوقت وجاءت مقيدة بالمسافة وجاءت مقيدة بإيش؟ ها؟ وجاءت مقيدة وجاء المصطفى ليس المقيدة. أما المقيدة بالوقت فقد جاء المصطفى من أوقات مسيرة أيام وليلة وفي الوقت مسيرة ثلاثة أيام بالآلهن. وأما المقيدة بالمسافة جاءت مستنبطة من حيث أن عمر بن عباس أنه كان مقصر الصلاة لأربعة جنود وأربعة جنود أربعة جنود 71 كيلو جيد. أنا أقول من وين يأخذون ويتعلقون ويعلقون الحكم على هذا الحديث؟ وين الشاهد والدلالة من هذا الحديث على أن سفر المرأة مقيد بالمسافة؟ أتينا بالوقت قال مسيرة يوم وليلة مسيرة ثلاثة أيام بليلين. حديث ابن عمر أنا وكان نقصر بأربعة أمور وابن عباس وقول الصاحب كل على الأقل هو حجة بالشكل الأمريكية في هذا الباب. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الشرع أناط تحريم السفر غير المحرم أيضا على المتابع. كيف؟ طيب أنا سأدور عليكم جميعا. نعم صار واضح؟ اسأل غيره. سؤال الآن الشرع جاء بالنسبة للسفر للمرأة قلنا مقصد الشريعة حفظ عرض المرأة وحفظ عرض المرأة هذا تسافر إلا مع ذي مرأة وقلنا السفر قد بيّنه الشرع بمسافة وبوقت وإطلاق جاء بمسافة بوقت وهذا ظاهر حديث الإسلام لا تسافر المرأة تسير أيام وليلة إلا مع ذي مرأة لا تسافر المرأة تسير ثلاثة أيام بلأذيهن إلا طيب. والإطلاق حديث ابن عباس أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فأطلق لم يقيد لا بمسافة ولا ولكن سماه إيش؟ سفر. فكل سفر لا يجوز أن يسافر إلا مع ذي محرم. قلنا أما التقييد بالمسافة فيستنبط من حديث ابن عمر وابن عباس أن القدر في أربعة شهور. من وين بقى وجه الكلام من هذا؟ وماله بل المرأة؟ احنا بنتكلم على السفر ولا بنتكلم على قتل الصلاة؟ يعني افهموها بقى حرام عليكم. ايه ما ينفعش؟ نايجر البرد المقاصة 41 كيلو. يا كريم احسنت لابد اخذ ما الدليل؟ هذا هو ولا جماعة لا وليس عليهم جماعة لا ولا جماعة عليهم في طيب كنتم وليس عليكم جماعة وليس عليكم جماعة أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين ولذلك عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نحن أمنا الآن فإن القاتل قال صلى الله عليه وسلم فقال إيش وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جماعة أن تقصروا فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جماعة أن تقصروا ضرب الأرض والقصر ففي دلالة على أن القصر بالسفر فلما يكون نقصر في أربعة جزء يبقى كل سفر يسمى سفرا إن كان إيش مسافته مسافة القصر عند على الأقل الشافعية والمالكية وأيضا الحنابلة. فلذلك نقول ويقيم السفر أيضا سفر المرأة بالمهر. لذلك نحن نقول الاتفاق على أن السفر القصير إن تجاوزنا وسميناه كقصرا سفرا السفر القصير الذي يقل عن أربعة جزء يجوز للمرأة أن تسافر فيه مع غير ذي مهر. يعني لو ذهبت إلى قصر الزوار ليس لا نقول لها ولا نلزمها بالمحرم معه ولا إلى الجنوب ولا إلى برج العرب إن كان سفر عند بعض الناس ولا يعتبر من حدود الإسكندرية تدخل فيه. فإذا السفر صحيح هو مسافة القصر فإذا قيد المسافة وقيد الوقت وأطلق. فنقول الآن الأصل من تحريم سفر المرأة إلا مع ذي محرم ما هو المقصد في ذلك؟ المقصد حفظ عرضها. فإذا كان المقصد هو حفظ عرضها وجب على المسلم البصري أن ينظر في كل وسيلة تصل إلى هذا الشيء المقصد. فإن قلنا أن الوسيلة التي تصل في المقصد أن أقول مطلقا لا سفر طويل ولا كبير قصير ولا طويل أن نحافظ عليها فلا يسافر قول الوزير وقول لكن سيلحق به فالحق به ايه؟ فالحق بالأمة ايش؟ فالحق بالنساء ايش؟ المشقة والعنف والشريعة ما جاء إلا بالتنذير. افتحوا الأنفس لو سمحت عشان هذه المسائل مسائل ثابت الإبل فإذا كانت إذا الأرض بهذه الوسيلة اللي هو الإطلاق يكون كبر قليل كبر قصير كبر طويل، يعني لو ذهبت من شارع 12 لسيدي بشر يبقى لابد أن تركب البحر ونسميه كبر هيشق على كل النساء، حتى لو كانت الجامعة الآن كبر الدوار أو أبو المطمير قريبة من هنا يعني تصل لـ70 كيلو ما تصل صح؟ ما تصل. إبهام نقول لها ونلزمها بالسفر وهي في الجناح اللي تبحث فيها النشاط. فالاول متمكن في الوصول للنقص وحفظ عزيمه، لكن ستلحق المشقه في الامه لو اخذنا منها. قلنا صادمنا مقاصد الشريعه وروح الشريعه والاصل فيها التيسير، ونحن نريد المقصد يتوفر معنا، لكن اذا قلنا المساله دائره على الوقت وعلى المثابة، فإن كان الوقت هيضيق عليها حتى نحفظ أعداء نأخذ بالوقت، وإن قلنا بالوقت أنه سيوسع المسألة ويجعلنا لا نصل إلى المقصد ضيقنا وأخذنا بإيش؟ بالمثابة. يبقى إذا تعرفت المسألة بين وقت ومثابة خذ بالأرض، وهذا يخالف ما تبناه الشيخ الإسلام جميعا أن المرأة في مسيرة اليوم والليلة أقل من ذلك، وده الفتوى اللي يفتي بها الشيخ ابن جبريل الآن. طبعا يدور عليها الشيخ قرضاوي على عليه عن التفصيل العلمي، لكن الشيخ ابن جبريل بيؤصل علميا لهذا الباب على ايش؟ على الحديث على تفصيله على هذا الحديث مسيرة يوم وليلة وثلاث أيام بلا ليالي. فيقول أي سفر أقل من يوم وليلة لا تحل المرأة عن قتالها، يعني مثلا لو كانت في السعودية وتريد تسافر إلى مصر ممكن الرجل يعني يجعلها عند باب القاهرة والآخر يأخذ في المطار يعني ينتظرها، يصح السفر بذلك. وتفصيله على إيش؟ على أن المسيرة تمتد يوم وليلة، وقلنا أن هذا سيعطل لنا المقصد الأتمى من تحريم سفر المرأة بغير محرم. الجزئية الثالثة، السيارة واقعة حادث، من تأخذ هذه المرأة والذئاب البشرية تلتف حولها، فهذا سيضيع علينا المقصود الأتمى وهو حفظ هذه المرأة. فإذا كنا بالمسافة 71 كيلو أو 4 بر نكون قد ضيقنا الطريق والخناق على الفتنة بالمرأة، وأيضا وصلنا إلى المقصود من التشريع بإيش؟ بأيسر طرق دون التضييق ولا إلحاق النشاط. وإذا السفر انزال بين مسافة وبين وقت أخذنا بالأدية الذي يحقق لنا المقصد، وإن كانت المسألة على الإطلاق قلنا الإجماع سبب، يعني نقول روح الشريعة تمنع أن نضيق عليها في المسافة القصيرة، والإجماع على ذلك إذا نقل مهما، لأن الشوكاني نقل ذلك أن السفر القصير يصح للمرأة فيه أن يسافر مع غير ذي محرم. هذه آخر الكلام على هذا الحديث، ننتقل إلى الحديث الثاني. نعم. ده بقى الناس ده تخش في البحر ثاني الخط، انا اجبت عن هذا كثيرا. طيب حديث انس انه صلى ليبة طيب فيها 10 كيلو و 9 كيلو فيكون اقل مسافه الخط، هذا كلام اوهى من بيت العنكبوت، اوهى من بيت العنكبوت، لان السلام خرج من المدينه يذهب الى ذي الحليفه ورجع للمدينه ثاني، فلما ذهب الى ذي الحليفه قصر، ولما قصر رجع للمدينه صح؟ لا، ده تور رايح فين؟ ما كان موضوع والعقد بالإجماع أن المسافة إذا كان مسافر مسافة طويلة إذا خرج عن حدود البنيان يصلي قصر فإذا ما شاء، فظل قصر أنه خرج عن حدود بنيان المدينة. حتى الآن أبيار علي وإن كانت في شمس المدينة قريبة جدا من المدينة، يعني لو الإنسان ذهب إلى ذي الحليفة ممكن ينظر إلى بيوتات المدينة وفي ذي الحليفة للقرب، فمن حتى لو شرط نقول هذا ليس من حدود المدينة، فإذا خرج عن حدود المدينة له أن يقصر ويقصر. هذا التوجيه في مسألة حديث أنس، والصحيح هي أربعة برد أربعة برد المسافة تقصيرها هذا هو الأقوى وهذا هو الأساس وهذا هو الأقوى، أما أن تقول إن كان في العرف سفرا فيسمى سفر ونقصر هذه معناها إيش؟ معناها أن أنا سأخالف أصول كثيرة. الأصل إتمام الصلاة، فإن كان الأصل إتمام الصلاة فقد دخلت فيها بيقين، فإن قلت السفر ما سمي سفرا أقصر الصلاة فإني سأضيع نصف الصلاة وشطر الصلاة بشيء مختلف ولا يصح. اليقين يقدم هنا، هما مش عارف يفهم حاجة ومش عارف يفهم مش عارف يفهم مثلا، فاهمين؟ طب ليش الفهم طائعين؟ دلوقتي أنا سؤالي له إيه؟ عشان أجي الحيدة هتموتوني. أنا قلت فاهمين؟ قلت نعم. سألت فهمت إيش؟ قال أنا فهمت. أنا سؤالي كان إيش؟ فهمت إيش؟ لا سؤالي فهمت إيش؟ هو إجابته إيش؟ أنا فاهم. هذه إجابة عن سؤالي؟ يعني بطل الحيدة اللي احنا فيها دي؟ طلبة العلم لابد يدخلوا في التنظيم الإجابة، الاصل ما مصطلح احسن، فلا انتقل عن الاصل الا بايه؟ بدليل اقطع بشرط المرض لا بالادله المحتمله الضعيفه تجعلني انتقل من الاصل. مفهوم؟ أين أحد اللي يرون الجهة مفكك؟ أين أحد يقولون بالجهة مفكك؟ أصل مثلا الحنابلة يقولون بالجهة مفكك، لكن عند التطبيق يختلفون، ولذلك تراهم في الطواف النقدي اللي فيه قبر الحنابلة يقولون الصلاة باطلة، لكن أصل مذهبهم يقولون بالجهة مفكك، فهمتين؟ لكن عند التطبيق يحدث الخلاف. القاضي أبو يعلى فقط هو الذي يقول لا جهة مفكك ولا غير مفكك. اي شيء لا يوقع فيه لابد ان انت تقول بطل العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في دينه هذا ما عنه احد من ثلاثه فهو رب. نعم. ايه دليل الجرود المثالي؟ الجرود المثالي؟ العرف المعروف ده عرفك كان مشهود لشرط. مفيش عندنا مفيش دليل قاطع لحد لك مسافه الصبر. الراجل ده عن الدور ده مش مرفوع. يلا شيخ. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم وليلة. نعم، هو احنا نقول ولا مخالفة مسيرة يوم وليلة على المسافة. ليه؟ لأن أنت لو قصت المسافة بالإبل مسيرة يوم وليلة لا تتعدى 80 كيلو. طيب احنا قبل ضبطنا المسألة على ذلك، لكن أنت عندك مسيرة 3 أيام بليلين فنقول المفهوم هنا غير مراد، فنأخذ الأقل. تفضل. باب الفدية هذا الباب يذكر لنا فيه المصنف كم الفدية، وهو قد عمم والقصد في هذا الحديث او الحديث الذي جاء بها الكلام عن الفدية خاص ليس عام، لانه سيذكر فدية الاذى فقط، سيذكر كفارة الأذى فقط، فدية الأذى فقط، والفدية هي الكفارة التي يرتد فيها المكلف إذا وقع في محظور من المحظورات أو نهي من المنهيات في الحج. نعم. رضي الله عنه وأرضاه، تأتي بالتبعية تكون رضاء صاحبين الصحابين ما تقولش رضي الله عنه. جلست إلى كعب بن عجر رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت فيها خاصة وهي أسمع عامة، قمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم يتناصر على وجهه، فقال فكنت أرى الوجع بلغ بكما أرى ما كنت أرى الجنة بلغ بكما أرى، أتى بذلك فقلت له قال فصمت ثلاثة أيام أو أطعم 36 لكل مسكين نصف ساعة. في رواية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن فرقا بين ستا أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. اقرأ رواية ابن عمر. وفي رواية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن فرقا بين ستا أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. بين ستة مساكين؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة، لا رب ولا عجب، فإن الله جل وعلا جعله رحمة جل بعثه هاديا ومعينا ومصيرا للمؤمنين، وجعله المنتدب كما قلنا رحمة مهداة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه ربه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، كان كبصة أصحابه وأحوالهم ويسأل عن حالتهم ويقف ويعين المحتاج ويزيد الملهوف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضي الله بكل اصحابه. سافر ذات مره مع اصحابه وجابر رضي الله عنه قد سافر معه على جبل قد اعلى، فكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم من حاله او كثير من احواله يتاخر للصفوف ليتفقد اصحابه وينظر في احواله ليعيد المحتاج، فراى جابرا دائما متاخرا فساله عن ذلك فقال جاء فبين له واشتكى من جبل الذي قد اعلى، فقال أيضا عليه السلام وضرب وضربه بالصليب حتى صار كان أشد ما يكون من السرعة. ثم قال له بأني الغرض المقصود أن السلام تفقد أصحابه حتى أعانى جاره في الضرب. وكان أسأله أيضا تزوج؟ قال نعم تزوج ذكر الأنفين من سؤالي ونفق أحوالي ورحمته برمته وأصحابه. وأيضا نظر إلى عبد الرحمن النعم عندما دخل واشتفى للتصليب قال تزوج؟ قال مينة. قال نعم. فقال أول ولو بشاف. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه في كل أحواله حتى إذا وجد المحتاج أعانه على حاجته. هذه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يقال تسلية لا يقال أن تأتى برسول الله صلى الله عليه وسلم تأتى بفعال المجتمع مع أصحابه. فكل من كان مقدما من كان إماما من كان أميرا على قرية مثلا يعني كان وزيرا كان حاكما فلابد أن يتفقد أحوال الرعية كما كان الإنسان يفعل يصد فضلات الناس ويصد فضلات المحتاج. رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمته ثم بدأ أن ينظر إلى أصحابه حتى في المدارس. ففي الحج مر عليه كعب بن أمية والقمر يتساقط على وجهه فكان الإنسان يبين له ماذا يفعل. ثم بعد ذلك اشتد الوجع به فحمل إلى الإنسان. ففي ذات مرة مر وفي المرة الثانية حمل إلى رسول الله من شدة الوجع والجهد الذي يراه من انتشار الإسلام بجرافه وتفقده وتمطره على وجهه. فلما رآه مسلم فمن رحمته شفقته بأبي وأمي قلع من ذلك. قال ما كنت أرى ورى الجهد قبله أو الوجع قبله بك هذا المنبر. ثم قال له احلق رأسك انظر إلى خدمة المسلم انظر إلى أمر المسلم بالرحمة إدارة السبب الذي به الوجع والرحمة المسلم به. قال احلق رأسك وإن كان الأمر محرما في هذا النطق لكن أمره به ليش استبقاء على حياته ناس أنفسيك الوجع والمرض منه. فقال له احلق رأسك هذا أول شيء وما سلمه على الالتزامات التي سيلتزم بها بعد ذلك صدر الباب بما يكون رحمة له رحمة المسلم به. قال احلق رأسك ثم ما يقول له اذبح شاة شرطا ستة مساكين إلى آخر الحديث. هذا بإيجاب بيان لرحمة المسلم بأمته في كل شيء في معاملات في عبادات في كل شيء فإنه قد بعثه الله جل في علاه رحمة لهذه الأمة وبه نرحم ونستشفع به يوم القيامة. المسائل التي تتعلق التي تتعلق بهذا الحديث العظيم أول هذه المسائل الفدية فدية الأذى قلت فدية الأذى الذي تفطر به الباب المطمئن. كيف تجب أو متى تجب أو على من تجب؟ أقول الفدية منوطة بمن أماط الأذى عن نفسه بالحلق بحلق الشعر. من منوطة بمن أماط الأذى عن نفسه بالحلق. وهذه الفدية إن كان فيه ضرورة فإن رفعت به الضرورة لأن حلق الشعر في الحج محرم من محظورات الإحرام حلق الشعر. فإذا وقعت به جاءته الضرورة ووقع به أذى وبلغ مبلغ معه له أن يحلق شعره وعليه هذه الفدية. يبقى عندنا وقفات الأول بلوغ الأذى والثاني إيش أن تكون ضرورة أو كل متلازمات لأن الأذى فيلحقه الضرورة ترجئه الضرورة فعليه الحلق. هذه أولا إزالة الأذى والثاني تلزمه الفدية وهذا بالإجماع هذا بالإجماع. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الإسلام أو تصدقة النصح. التقدير الأصل التقدير هنا التقدير فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق أو فعليه أن يحلق ليزيل الأذى فحلق فعليه فدية ففدية الإسلام أو تصدقة النصح. وحديث كعب بن هريرة أن الإنسان قال الوجع بلغ بك المبلغ ثم قال له احلق رأسك ثم تعد سيادتك او ست مساكين او يذبح شاك كما خيره في بعض الروايات. وهذا الاجماع في بيت الفدية اولا تجد الفدية الى اتجاه الضرورة المرض ان يقع في محظور محظورات الاحرام وهو حلق الشعر يحلق شعره ليزيل الاذى وعليه الفدية. وهذا بالاجماع. واختلف العلماء بعدما اتفقوا اختلفوا فيما بينهم إن فعل ذلك المكلف بغير ضرورة. يعني إيه بغير ضرورة؟ الأول القمر تناقض على رأسي وإيش ووجهه فأصابه بالألم فحلق من أجل هذا الألم، لكنه في طرف وفي دعم وفي ضرور وحلق رأسه، فهل تقع عليه العقوبة؟ لا، يبقى إذا أخطأوا فيما بينهم إن لم تلجئه الضرورة فحلق رأسه. فقال الإمام مالك عليه الكفارة، عليه الكفارة كما أنه إذا أجلته الضرورة عليه الكفارة. ووجه النظر الإمام مالك لذلك القياس الجليل، قال الشرع في الضرورة أباح له الحلق وألزمه بإيش؟ الفدية. وأيضا في غير الضرورة لم يبح له حلق الشعر، فحلق الشعر فإن كان عندما ألجأته الضرورة ألزمناه بفدية فمن باب أولى إن لم تلجئه الضرورة نلزمه بالفدية. قال فعليه الفدية. إذا الإمام مالك يقول عليه فعليه الفدية. والفدية في كتاب الله خصال ثلاثة كما سنقيمه، صح؟ إما ذبح أو إطعام أو الصيام، صحيح؟ طيب هذا كلام من النبي، وخالفه في ذلك الجماهير الإمام الشافعي والإمام حنيفة، قال إذا حلق أماط الأذى عن نفسه دون ضرورة، جاء أذى محتمل، أذى يحتمل، ليس ما ألجأته الضرورة، ما ألجأته الضرورة فعليه أولا، عليه التوبة لأنه قد عضى وأذى لأن حلق رأسه لا يجوز، فعليه أولا التوبة، والثاني عليه الفدية بدم فقط. عليه الفدية بدم. ايش الفرق بين قول المالكية وقول الجماهير؟ هنا المالكية قالوا بالفدية بالكفار الثلاثة، أما الجماهير فقالوا بالدم فقط. لما؟ قالوا وهذه وجهة نظر قوية، ووجهة النظر بقول الجماهير أنه لما خالف ناتب الأرض، ولما وافق ناتب الأيسر. لما خالف ناسب الحكم بالأغلى، والحكم بالأغلى أن نوحد له الدية أو الفدية ألا وهي الذبح وهو الأغلى، ويمكن أن يستدل له ويستأنف بقولهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صدر الباب وقال أتاجي بشاة، كأنها هي الواجبة، أتاجي بشاة؟ إذا قال نعم قال اذبح هذه الشاة. فإذا استأنف لهم بتصدير الباب بشاة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتاجي بشاة، هي دلالة على أن الأرض يقدم. وهذا كما قلنا من التفصيل الشرعي الصحيح، لما؟ لأن الأنسب في المفرق التغليظ، والأنسب في غير المفرق الإيش؟ التيسير. هنا في الأول عندما ألجأته الضرورة أباح له الشرع الحلق، فناسب التيسير، فقال له إن لم تستطع أن تذبح عليك بالصوم، إن لم تستطع فعليك بالإطعام، لكن لما تجرأ وتجاسر على شرع الله للغلاء وتعدى الحدود وحلق بدون ضرورة ما ألجأته الضرورة ناسب إيش؟ ناسب التغليظ، فقلنا له عليك الذبح فقط. وهذا الراجح الصحيح، هذا هو بعد الفرق، هذا هو الراجح الصحيح، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني إذا قلنا بأن من ألجأته الضرورة فذبح فحلق فعليه الفدية، فنقول هل يستوي في ذلك العامي والنازي؟ رجل ألجأته الضرورة فعمل على رأسه وحلقه فعليه فدية كما سبق، رجل ما جاءته الضرورة إن كان نسيه، نام وقام من النوم فتذكر أنه في جميع أحواله إذا نبت شعره يحلق الشعر فحلق شعره ناسيا، فهل حكمه حكم من جاءته الضرورة وحلق شعره وعليه فدية؟ أولا الاتفاق بين العلماء في هذه الصورة، صورة الحلق ناسيا، الاتفاق لعدم الإثم، الاتفاق لعدم الإثم، اتفق العلماء أنه لا يأثم إن حلق شعره في ايش؟ في انتياز على حد التبول. ايش؟ وايش نبحث في الاسم ولا غير الاسم؟ بسكوت افهموا السؤال واجيب. ليش نبحث في يأثم او لا يأثم؟ وايش اللي جرينا نقول واتفق اهل العلم على عدم الاسم؟ ليش؟ ها؟ جيد صراحة ليش؟ نعم ليش؟ احسن؟ ليش نبحث في الاسم؟ للمخالفة، لأن حلق الشعر في الإحرام لا يجوز. أنا أريد أن الإخوة ترجع لتفصيل المسألة، حلق الشعر في الإحرام لا يجوز، طب حلق شعره ناسيا؟ قلنا إن كان ناسيا فالاتفاق عدم الإثم، فالاتفاق عدم الإثم، ثم اختلفوا فيما بينهم هل عليه الفدية أم لا؟ أما المالكية والأحناف يرون أن عليه الفدية، وانا قال التوريد والليث النساء قالوا عليه الحلم وان كان ناسيا وان كان ناسيا فمن اخذ شعر راسي ناسيا وهو وكان محرما ومتلبس الاحرام فعليه الفديه ورفع عنه الاثم. ليش؟ لان السلف قال رفع عن رباه الفضل والنسيان والتكبير عليه يعني يرفع الاثم عن بال الاثم. قول الثاني قول الشافعيه والحنابله انهم قالوا رفع الاثم نعم حقا نتفق معكم وليس عليه الفديه ورفعت الفديه ايضا وعدم المؤاخذه. الفارق بين القولين اولا ادله القول الثاني هو قول المسلم ايضا رفع عن رباه الخطر والنسيان والتكبير عليه والاصل في الرفع الرفع الكلي بالاسم والحكم الرفع الكلي بالاسم والحكم هذا الاصل الا لاهل الدليل. وايضا قالوا عندنا ادله كثيره تفرق في الاحكام بين العالم وبين الناس. قال الله تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم ما تعمدت بما عقدتم الايمان فهي دلاله تدور على العد والعمد على الفعل على الفعل. وقال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا برع بالتعمد فهي دلاله ودلاله ليست تفرق بين المتعمد وبين غير وهذه اصول شرعيه. وهي بالنظر بين العلماء الفريق الاول والفريق الثاني قالوا نحن نقول في ادله الشرع ايضا التي توت بين الناس والعامل في احكام كثيره تعرفها سرحت ما ادري انت ايش ايش بيهدف معك في الصفحه اللي انت فيها ها ها حتى تمحو لانك قريت على الكرم شديد لا تتفق طب كريم قارب لكن ما فتحت الباب لو لم يتوزع وضعت الطلب انا اريد دليل وفرع عليك يا جماعه نقول المسيء للتوضي المسيء للتوضي دخل في الصلاه صلاه ليست بكبيره وليست طيب ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم عبره بجهل ولا عنفه عبر الذي قال له ارجع فصلي بانك لنطلق الوالدات صحيح ولا لا فبعد ذلك قال والله لا اعلم غير هذا فالجهل اخو النسيان رجع عن امه الخطر والنسيان والتكبير عليه فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ارجع وصلي ثم بين له عليه الصلاه والسلام والكفر ويعيد الصلاه وفي الاتفاق وبالاجماع من صلى فنسي الركوع في الركعه فالركعه لا تصح من صلى فنسي الركوع في الركعه لا تصح فنقول لهم نعم حق والفريق الثاني يتفق معكم في ذلك لكن تصديق النظر في ذلك نحن نفرق بين الواجبات وبين المنهيات اما الواجبات فلا تسقط الحال وان سقط الاثم واما المنهيات فيسقط فيها الاثم ويرفع فيها الحكم وهذا هو الغالب الصحيح فمن حلق راسه من الدين لا اثم عليه بالاجماع وبالغالب الصحيح انه لا فديه عليه رجع لكلمات الفطره والنسيان ومن تكفيرهم عليه. بالنسبه للمساله العلميه الثانيه ما كيفيه الفديه ما الذي يجري في هذه الفريضه؟ ما هي الكفاره التي يلزم بها المكلف اذا حلق راسه او وقع في هذا المقصود؟ اقول الكفارات هيئتها وكيفيتها وما هي ماهيتها؟ اقول الكفارات على ثلاث كفاره تغيير كفاره ترتيب كفاره ترتيب وتغيير. كفارات ارتباط ذكر في الكتاب على احسن من ثلاثه كفاره تغيير كفاره ترتيب كفاره تغيير وترتيب او ترتيب وتغيير. اما كفاره الترتيب ككفاره الظهار فكفاره الظهار مرتبه اذا قال احد لامرأتي انت علي كظهر امي فعليه اولا صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فان يترك اكثر واحسن عليه اولا ان يعتق رقبه يبقى إذا لا صيام ولا إطعام أولاً عتق الرقبة فإن لم يستطع فعليه أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فعليه إطعام ست من هذه المرتبة هذه كفارة مرتبة. هناك كفارة تخيير كفارة تخيير كإيش؟ لا كفارة جميلة كفارة تخيير كفارة تخيير كما في حديث الباب كما في حديث الباب حديث الباب كفارة تخيير من وضع بمحظوره حلق شعره كما ذلك تفصيله عليه ان يطعم او يذوب او يذبح. وكفاره الترتيب والتغيير كفاره الصيام كفاره الصيام مرتبه اولا ثم انتهت بالتغيير. ف قال الله تعالى التخييق أولا ثم انتهى بالترتيب. قال الله تعالى فكفارات إطعام 10 مساكين من أصل من أهليكم أو كسوتهم أو تحريرهم فخيروا بين الثلاث. فقال فمن لم يجد فليش فصيام ثلاثة أيام. فأصبحت مرتبة أولا وانتهت أصبحت مخيرة أولا فانتهت بالترتيب. ها؟ ليس قلت مخيرة أولا وانتهت بالترتيب. نعم فابتدأها الشرع بالتخيير ثم انتهى بها بالترتيب. هذه كفارة الصيام. وأما ما نحن بصدده الآن فهي كفارة التخيير بين أمور الثلاثة الذبح أو الإطعام أو الصوم ثلاثة أيام. وتلا على ذلك حديث الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح شاة أو اذبح ست مساكين أو صوم ثلاثة أيام. والآية الظاهرة عندنا الآية صريحة قال الله تعالى من جهنم مريضا أو في هذا من الرأس فدية من صيام أو هنا التخيير من صيام أو صدقات أو نذر أو نذر. وأيضا في رواية صريحة أصح الروايات هي رواية سيدنا أبي داود صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فاذبح شاة وإن شئت فصوم ثلاثة أيام أو إن شئت فأطعم ستة مساكين. فطيرهم وجعل المسألة على المشيئة إن شاء ذبح أو إن شاء صام أو إن شاء أطعم. فهذا أطرح الأدلة على أن هذه الكفارة كفارة التخيير. لذلك بعد الخلاف استقر القول عند جميع العلماء بأن هذه الكفارة كفارة تخيير. لكن يرد على هذا التخيير إشكال لابد أن الإجابة عليه. ما هو الإشكال؟ الإشكال أن في حديث بعض الأحاديث الرواية أو حديث الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتجد إشكال أتجد الشاك فاضطر الباب بإيش؟ بالشاك. قال أتجد الشاك يعني إن لم يجد الشاك يحيل على غيره. لكن الأصل أنه عليه الشاك يلزمه الشاك. قال أتجد الشاك قال لا قال إذا فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ست مساكين. قالوا هذا الحديث دلالة واضحة على الإلزام لا التخيير أنه ما خيره إلا بين صوم وبين إطعام. لم يفطر الباب بالشاك. قال له أتجد الشاك فإن كانت الإجابة نعم قال يلزمك الشاك. هذا مقتضى الحديث. تهمين حتى ما تصير تهمين تهمين جيد. إيش لأيك نعم أنا أقول هذا إشكال. أنت كنت معانا ولا مش معانا؟ معانا من الأول. إيش قلنا؟ قلنا هذه الكفارة كفارة تخيير والأدلة من الكتاب والسنة أدلة جاية. لكن يرد على كفارة التخيير هذا الحديث. إيش هو الإيراد؟ أن الإنسان صدر الباب في الكلام بإيش؟ تجد شاك كأن المعنى يلزمك شاك. فإن لم تجد الشاك فأنت مخير بين الصوم والإطعام. فهمتم؟ يبقى وجهة النظر هنا في هذا الحديث في تصدير الباب بالشاك أنها مرتبة على الشاك والمخيرة بين الإطعام والصيام. أنتم اتفقتم على أن الكفارة بل اتفق العلماء على أن الكفارة هنا اتفقت كلمة العلماء على أن الكفارة كفارة إيه؟ تخيير دافع عما اتفقتم عليه. ليخو هنا فهمنا سؤال طيب حسن سؤال مفهوم ضاع العلم وإلى مفتاحي ومفتاحي مفهوم والسؤال مفهوم ترتيب. نعم صلى الله عليه وسلم اشتهد أولا بذلك فرد الوحي والآية بين الكفارة أحسن هذه جبنة الجبال أفضل مخطئ يبني ذا كلام علماء ما اشتهد ما عن الهوى. لا لا اترك هذا. نقول قولا الأصل أننا قلنا استقر القول عند العلماء بأن الكفارة كفارة تخيير لمعترض أن يعترض ويقول قد قال له مثلا أتجد الشاك فضل الباب الشاك دلالة على الإلزامية. قلنا لا للحديث توجيه أو إجابات في إجابات ثلاثة أو أربعة على مفهوم منها إجابة ابن حزم. ابن حزم أجاب عن الحديث قال هذه الرواية مضطرد طالب رواية مضطرد فهذه إجابة ضعيفة جدا. لما؟ لأن الاضطراب لا يأتي إلا بعد عدم استطاعة الجمع أو استطاعة الجمع الموجود. والجمع جمع النووي بين الحديث والروايات الأخرى والآية لأن النووي قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عندك الشاك فإذا قال نعم عندي شاك فسيقول له أنت مخير بين الشاك وبين الإطعام وبين المخيرين. يعني هو يسأله أولا حتى يجيب حتى يبين له الإيش التخيير. وهذا القول فيه بعض هذا التوجيه فيه بعض، وأولى التوجيهات ما قال الله تعالى أولى التوجيهات، لأن السلام اجتهد، لأن السلام له الاجتهاد، نعم له الاجتهاد، ويقر أو يخطى كما قال الله تعالى عسى الله عنك لما أجلت لهم. فاجتهادات السلام كثيرة، ويقر على الصواب ويخطط في الخطأ. فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فألزمه الشاك، قال ورواية مسلم صريحة بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواية مسلم قال فقال له أتاك بالشاك، لأنه ألزمه بها اجتهادا منه، قال لا أدري، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت. إيش يفعل بعد ذلك؟ فنزلت الآية فدية من الصيام أو صدقة أو نذر، وهذا أولى التوجيهات وأولى الإجابات، أنها كانت اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقر عليه ونزلت الآية بإثبات التغيير، وهذا هو الرأي الصحيح في توجيه هذه المسألة. فنأتي إلى آخر الباب ونسألون كيف ما شئت. المسألة الثالثة ألا وهي الإطعام في قول السلام أطعم ستة مساكين، الأصل في إطعام ستة مساكين، فإذا إطعام ستة مساكين سيسأل السائل بما أطعمهم؟ كم الكم والكيف؟ فوردت الروايات على الطعم وعلى الشعير وعلى البر وعلى غيره، لكن قال السلام فيها أطعم ستة مساكين ثم قال نصف طاع لكل مسكين، قال الحديث قال نصف طاع لكل مسكين، وهذا الذي عليه جميع أهل العلم من المالكية والشافعية، ورواية عن أحمد أنها نصف صاع لكل مسكين من البر ومن غيره، أما الأحناف والثوري وأهل الرأي قالوا من البر نصف صاع ومن الصمر ومن غيره صاعا كاملا، لا أصل عندهم في أصول الكفارات لازم نسوي التفصيل فيه، وأحمد رواية عنه نصف من البر وصاع من غيره، وهذه رواية غريبة، والصحيح الراجح والقول الأول يقطع ستة مساكين كم؟ الكم قال فيه السلام نصف صاع، نصف صاع لكل مسكين، نصف صاع لكل مسكين من البر ومن الصمر ومن الشعير من كل شيء نصف صاع، وطعمه نصف صاع. المسألة الرابعة التي تتعلق بهذا الباب مكان البنية، مكان البنية دينا طرأ لابد أن نأخذه في المسألة الأولى نفس البنية، مكان البنية الذبح أو الإطعام أو الصوم. اتفقت كلمة العلماء على أن الذي أتى في المحذور من هذا المحذور بحلق رأسه في الأحراق أتى من المحذور، كان عاملا فليستغفر، الجهاز ضرورة لا شيء عليه إلا الفدية، وقال الفدية مخير فيها بين الإطعام وذبح وصيام، فأجمعوا على أن الصيام هو مخير فيه في الحج أو في غير الحج، في المدينة أو في مكة، في بلدي أو في بلد غريب، في أي مكان يصوم ثلاثة أيام، جزء لثلاثة أيام فدية حلق الرأس في أي مكان بالإجماع، واختلفوا فيما بينهم في الإطعام والذبح، لأن السلام قال له تجد شاك بما عنده ذبح أو من صيام الصدقة أو نصر، فاختلفوا في مكان الفدية في النصر أين يكون؟ أما الإمام مالك فقال الذبح في أي مكان قريب، الذبح في أي مكان، فقراء مكة أو فقراء غير مكة في أي مكان الذبح، لأن هذا ليس بهدي، هو نصف فدية أذى وليس بهدي، قال وجهة نظره في ذلك طبعا الهدي بالاتفاق وبالإجماع، ولابد الهدي يكون في المدينة، فقراء المدينة الصح الهدي هدي إيه؟ فين؟ مكة، وين الدليل؟ هديا بارد ايش؟ يعني ما ينفع الا بقراء مكة، الهدي يجب ان يكون في كهف مكة، فاذا الاجماع على ان الهدي وهو ايش ايش؟ ايش ذبح غلط، ايش الهدي اصلا سؤال مش يعني بالله عليك لما انا اسال عن الهدي يبقى اسال عن الذبح، في واحد طالب علم او عم يستطيع يقول غير ذلك؟ الهدي هو ذبح صح ولا لا؟ وليس هذا سؤال، هذا تعني ها تمتع فقط الهدي هدي تمتع او هدي ايش اقتران صح ولا لا، وسماه بعض العلماء انه جبران وبعضهم قال هو شكران، لكن سماه الله هديا في كتابه قال هديا، يبقى اذا ذبح اولي هدي بالاجماع فلا بد ان يكون في مكه، ذبح اخر وهو سماه الشرع نطقا صح ما هو فدية لكن سماه الشرع ايش، يبقى القرآن سمى هدي التمتع وهدي القرآن سماه هدي، قال هدي البالغة الكعب، وفي الفدية سماه نصكا، والقاعدة وهذا كلام من القوة في المكان كما قالت الملكية إذا اختلف الاسم اختلف القوة، إذا اختلف اختلاف الأسماء يدل على اختلاف الأحكام. فإن كان هاديا قلنا حكمه في مكة، وإن كان نسكا فحكمه يختلف. وما في تقييد عندنا من الأدلة فنقول يبقى المطلق على الإطلاق، اسمه نسك في أي مكان يذبح ويطعم البقراء هذا الذبح. هذا كلام المالكية وهو من الوجاهة والقوة بمكة. القول الثاني قول الأحناف هو قول الشافعية أن الذبح والإطعام وجوبا لابد أن يكون في مكة، جاريا على أن الإطعام لا يكون إلا في مكة. المقصود في كل أعمال الحج هو النظر للفقراء مكة، ودليلهم في ذلك القياس القياس على الهدي بجامع الذبح، القياس على الهدي بجامع الذبح، القياس على الهدي بجامع الذبح. فقالوا ذبح النسك، طيب بجامع طبعا إطعام الفقراء، ذبح النسك هديا فأطعم به فقراء مكة والزمن، وذبح النسك أيضا هديا شاة أو بعيرة يطعم به الفقراء والمقصود به فقراء مكة قياسا على الهدي. والدليل الثاني مستنبط من الأمر، قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليتطوفوا ببيت العتيق. اتفاق او نقول جمهرة من اهل التفسير قالوا في قول الله تعالى ثم يمضي تفتهم، او التفت يمتفتهم يعني حلق الشعر ولف الابل وتقليم الاظافر، قالوا حلق الشعر ولف الابل وتقليم الاظافر. وهذه ادخل عليها الدليل، ادخل عليها في المسألة الأخرى التي استدلت بها. لا، هم استدلوا العلماء بالإسحاق بالقياس فقط على الهدي، وأيضا استدلوا بالأثر بقول بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، بقول صحيح بسند صحيح عن ابن عباس أن ابن عباس قال أن الذبح فرض بمكة، أما الذبح فبمكة. يبقى عندهم أثر ونظر، النظر القياس على الهدي والنظر. حديث ابن عباس عفوا عما اخطاه فيه، حديث ابن عباس او النظر عن ابن عباس انه لما سئل عن الذبح قال بمكه، وعما سواء كان الذبح نسكا او كان هديا. والقول الثاني والراجح والصحيح ان الذبح او الاطعام لا يكون الا بمكه، خصيصا بفقراء مكه نعمه ورحمه به نعمه من ربهم عليهم. اختم هذا الباب بهذه المساله التي شغلتني، الا وهي حلق الشعر محظور به الفدية، والدليل الذي جاء من الكتاب او من السنة حلق شعر الرأس. فهل هو خاص بحلق شعر الرأس ام يتعدى لغيره؟ وايضا اذا قلنا بحلق الشعر يدخل في ذلك تقليم الاظافر ام لا؟ فنقول جماهير اهل العلم من السلف والخلف قالوا يتعدى حلق شعر الرأس الى شعر غيره، يعني لو اخذ من شعر لحيته من شعر وجهه من شعر يديه من الإبل فعليه أيضا الفدية. والدلالة له في ذلك الإسحاق أو القياس بجامع واحد ألا وهو الطرف، جامع الطرف من حلق الرأس يريح الإنسان بجامع الطرف. فإذا أخذ من شعره من بشره من بشره من شعر وجهه شعرا عليه الفدية قياسا على شعر الرأس. وأجمع كما قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن تقليم الأظافر ضبط الأظافر يلحق أيضا بالشعر بجامع الطرف، وهذا هو الصحيح. وخالف في ذلك داوود الظاهري وابن حزم وقالوا لا شيء في ذلك، لأن الأصل براءة الذمة، ولا نلزم أحدا بفدية ولا بتبرير إلا بدليل أصدع من شمس النهار. قلنا هو لا يأخذ بالقياس، والقياس أصل أصيل عندنا في ديننا من الأحكام أو الأدلة أو أدلة الأحكام المنطبق عليه، لأن الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين. فإذا أخذ شعره فأوجب الشرع عليه فدية بأخذ الشعر، ففي أي مكان أخذ شعره يلحق به. وتقليم الأظافر في معنى أخذ الشعر الشعر ألا وهو جامع الطرف، وهذا هو الرأي الصحيح. والدليل الذي يعقد هذا الآية التي ذكرتها، قول الله تعالى في يوم النحر يوم الحج الأكبر بعدما يرمي بعدما يبحر ويرمي ويحلق ويبحر، قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وجماهير المفسرين قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم قالوا قضاء التفث هو حلق الشعر، وهذا يدل على الإحلال حلق الشعر وأيضا تقليم الأظافر ونفس الإبل. فإذا كان محرما عليه قبل الرمي حلق الشعر، فلما رمى ونحر أو قل فلما رمى عند بعض العلماء حل له حلق الشعر، فإن السبب فيه حلق شعر وتقليد أنفار ونقص إبل. إذا هذه هي دلالة أقوال أهل العلم على أن الأنفار يلحق بالشعر ونقص الإبل أيضا يلحق بشعر الرأس. وهذه المسألة الأخيرة في هذا الباب. الفوائد المتضمنة في هذا الحديث: أولا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وهذه الفائدة من السنة بها كيف كان رحيما بأصحابه، يسأل عن أحوالهم، يتفقدهم، ينظر من يحتاج الإعانة، من يحتاج المساعدة، فيعين المحتاج ويزيد المجهود. وهذه كما قلنا من سمات وصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بينها الله في كتابه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. الفائدة الثانية: السنة مفسرة للقرآن ومبينة لمجمله كما بينا كثيرا قبل ذلك الاستقلال. السنة مفسرة للقرآن والدلالة على ذلك هو أولا قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو في أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نذر. النذر ممكن تكون شاة، ممكن تكون بقرة، ممكن تكون بعيرة. فجاء الشرع يبين المقصود في الآية يفسر لكم الدم والنذر هنا بشاة. قال ذلك شاة ثانية الصيام بين عدده المسلم لما بين عدده الطعام، لأن الصيام يعتبر جزء من الطعام. الصحيح هو الطعام، لأنه قال الله تعالى: من صيام أو صدقة أو نصف. ما علينا الصدقة، ما مقدار الصدقة، ما كم الصدقة، ما كيف الصدقة. فبينه صلى الله عليه أن تطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف طعام. السنة مفسرة ومبينة لمجمع القرآن. الفائدة الأخيرة: العبرة بعموم الأمر لا بخصوص السبب. من وين نستنبط هذه الفائدة؟ قالت نزلت فيا خاصة وهي لكم عامة. وطبعا هذا التفصيل الذي أفضلناه قبل ذلك لأن الأحكام لا تنزل على الأعيان، الأحكام لا تنزل على الأعيان، بل الأحكام تنزل على العموم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وأيضا فقال الله جل وعلا: يا أيها النبي يا أمري إذا طلقتم النساء. وأيضا لما جاء الرجل قال: طهرني يا رسول الله قد طهرت وسجد عنه مثلا. فلما صلى وسلم قال: أين التائب؟ فجاءه قال: صليت معنا؟ قال: نعم. فقال له إلى الفرحة أو قال له المسلم قال عليه قول الله تعالى: أقمت صلاة طرفي النهار وزلفة من الليل إنك حسنت بذهنك. قال: لي خاصة يا رسول الله. قال: لا، بل أمتي عامة، والنعان وغير العام نزل في خلال الدمية وغيره، وهي عامة في كل المكلفين. لأن العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب إلا ما دلت القرينة على خلاف ذلك. انتهينا من هذا الحديث. وفي أي أسئلة؟ بسرعة.